إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمات أوجهها في هذه الدقائق القليلة لنفسي أولاً، ولكل من اختاره الله جل جلاله لحمل راية الدين. أقصد بحمل راية الدين إلى الملتزمين، إلى أهل المساجد، إلى أهل الصلوات، إلى أهل الجمع والجماعات، إلى طلبة العلم، إلى الدعاة إلى الله، إلى من عاهد الله جل جلاله في يوم من الأيام أو في سنة من السنوات ذرفت عينه خشوعاً لله فقال في قلبه: يا ربي أعاهدك، يا ربي أعاهدك أن أستقيم على الالتزام، أن أستقيم على المساجد، أن أستقيم على حلق الإيمان، أن أستقيم على الدعوة إلى الله، أن أستقيم على الجماعة، أن أستقيم على قيام الليل، على إلى غير ذلك. إلى هؤلاء الناس، إلينا نحن، هذه الكلمات يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن من ورائكم أيام الصبر. عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين كان الواحد منهم إذا أصابه ضعف أو وهن ذهب إلى المسجد فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقويت عزيمته واشتد عوده وعاد إليه إيمانه وعادت إليه قوته قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وكأنه يقول لهم: إن من ورائكم، يعني بعدما أموت وبعدما تمر السنوات والقرون في آخر الزمان، إن من ورائكم أيام الصبر، أيام فيها فتن كثيرة، أيام فيها بلايا كثيرة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأيام الصبر: إن من ورائكم أيام الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: العامل فيها له أجر خمسين منكم. العامل يعني المستقيم، يعني من تمسك بالدين، يعني من لم يحد عن طريق الالتزام في أسوأ وأصعب أيام، هذا الثابت في تلك الأيام له أجر 50 من الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا، وهم غيارة على الدين، وهم يطمعون في الأجور، وهم يطمعون في السبق للدين، وهم يطمعون أن يكونوا من أوائل المتبعين لرسول رب العالمين، وهم يطمعون أن يكونوا في أعلى مراتب الجنان عند رب العالمين. فسمعوا أن هنالك أناس سيأتون في آخر الزمان في مثل هذه الأيام، في أيام الصبر، العامل في هذه الأيام له أجر 50. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا فسألوا، فقالوا: يا رسول الله، 50 منا أم منهم؟ إحنا فهمنين خطأ، الواحد منهم له أجر 50 منا أم منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: منكم، منكم له أجر 50 منكم، من الصحابة. قالوا: لما يا رسول الله؟ ليش لا يجي بعدنا أناس إذا ثبتوا في تلك الأيام له الواحد منهم له أجر 50 منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تجدون على الحق أنصارا، وهم لا يجدون على الحق أنصارا. وبدأنا نرى هذا، كنا نراه ولازلنا نراه، ولكنه يزداد في أيام الأزمات، عندما يشتد الطوق على الأمة فيصاب الناس في معاشهم، في طعامهم وشرابهم ومالهم وأشغالهم وحياتهم وتجاراتهم، تشتد الطوق على الأمة، يشتد الخناق على الأمة، يبدأ أناس من صف الالتزام يتساقط. ترى من كنت تغبطه على إيمانه وغيرته وحرقته وحضوره في المساجد، في الجمع والجماعات وحلق العلم والإيمان وكلامه عن الله، تراه تخلف. فإذ سألته عن ذلك لقال لك: يا شيخ، الظروف، الظروف الصعبة التي نمر بها هي التي حولتني، الظروف هي التي تظهر المعادن، الظروف هي التي لابد أن تجعلك تثبت، لأن هذه الظروف من الله، ومغير الأحوال هو الله. رزقك وتجارتك وطعامك وشرابك وبركة حياتك وحفظ أولادك وحفظ بيتك وزوجتك وبدنك وكل ما تملك بيد الله، الأمر بيده، المال بيده، الرزق بيده، البركة بيده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لذلك أيها الحبة في الله، من أجمل ما قيل في هذا أن معركة أحد انتهت، ولكن المرابطين على ثغور المسلمين، الغيارة على الدين من الشباب في كل الميادين، طالب الجامعة اللي بجمعته قاعد أمام رفقاء ورفيقات وأساتذته، والجميع لا يرضى أن يسمع شيء يمس القرآن ولا يمس السنة ولا يمس الدين، الموظف في عمله، الشاب في الطريق، الرجل في البيت، الأب مع الأسرة والأولاد، هؤلاء اسمهم المرابطون على ثغور الدين. إياك أن تظن أن المرابط فقط هو الإمام أو الخطيب، لا، هذه كلمات تقال، الخطابة فن يتعلم يفتح الله جل جلاله به على العباد، إن كان الواحد من هؤلاء صادقا جعل الله فيه الأثر، أما الغيرة هي في كل مسلم يغار على الدين ولو لم يكن يعرف يتكلم أو يخطب أو غير ذلك. هؤلاء هم المرابطون، هؤلاء أمثالهم كأمثال أصحاب الراية في الجهاد، كانوا في الجهاد سابقا، إذا أرادوا أن يوهنوا جيشا، إذا أرادوا أن يضعفوا عزيمة جيش، نظروا إلى صاحب الراية، فالذي يرفع الراية هو الذي أنظار الجيش إليه، جيش العدو والجيش الحقيقي الأنظار إليه، فإذا بقيت الراية مرتفعة بقي الجيش صلبا قاع قويا صاحب عزيمة، فإذا أسقطوا الراية تفرق الجيش. أنت أيها الملتزم، يا ابن المسجد، يا ابن حلق العلم، يا ابن الدعوة إلى الله، يا ابن الذكر، يا متعلق بالقرآن، الناس في الخارج الغير ملتزمين، كلامنا الآن مع أبناء المساجد ما بيسمع هاي الخطب البعيد، كلامنا مع أبناء الدين، أنتم أنظار الناس إلينا وإليكم كأنظار الناس في الجهاد إلى أهل الراية. إذا قالوا الناس شوف الملتزم، شوف ابن المسجد، شوف شو عم بيعمل، شوف كيف شغله، شوفوا كيف بعمله، شوفوا كيف بس يعصب، شوفوا كيف ببيته، شوفوا كيف مع مرته وولاده، شوفوا كيف مع جيرانه، فأنت تكون سبب لانتكاسة الكثير ممن أراد أن يلتزم في الدين. ثباتك من غير أن تدري، من غير أن تتكلم، من غير أن تؤثر بأحد بلسانك، ثباتك التزامك في الأزمات مؤثر بالغير. بعدك بهالأيام تروح المسجد؟ بهالأزمات اللي عم مر فيها بعدك عم بتروح المسجد؟ لك ما سمعت بكورونا؟ مش شايف شو عم بيصير بالغلاء؟ هلا اركض ورا معيشتك، اركض ورا أكلك ورا شربك، اركض ورا وظيفتك ورا تجارتك ورا أموالك ورا زوجتك وأولادك. ثباتك، رؤية الناس إليك رغم كل الظروف، تترك شغلك وعملك وتأتي للمسجد يوم التعليم، يوم حلق الإيمان تأتي وتحضر، تبحث عن كلمة تؤثر في قلبك، تبحث عن درس يعلق قلبك بالله، مجيئك وإن لم تتكلم يؤثر بالناس. لذلك يا الحبة في الله، هذه أيام الصبر، الأيام القادمة سيكون فيها نصر، وسيكون فيها عزة، وسيكون فيها فتح، وسيكون فيها تمكين، هذا وعد الله. ولكن عندما يحدث هذا شتان بين من اجتهد أيام الأزمات ومن لم يجتهد أيام الأزمات. دخل سهيل بن عمرو وأبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وسهيل بن عمرو وبلال دخلوا على عمر رضي الله تعالى عنه، فكان أول من دخل أبو سفيان، فأجلسه عمر رضي الله تعالى عنه بجانبه، تفضل يا أبو سفيان، فجلس سهيل بن عمرو عم براقب المشهد. بعد قليل يستأذن على عمر بلال رضي الله تعالى عنه، فيستأذن عمر من أبي سفيان أن يبتعد قليلا ليجلس بلال، ثم يستأذن واحد آخر من الثابتين في أوائل الإسلام كخباب وبلال وغيرهم، فيستأذن عمر من أبي سفيان أن يبتعد قليلا، ثم يدني الثاني منه، ثم الثالث، ثم الرابع، يقول أبو سفيان حتى وصلت إلى الباب. أنا أول واحد فتت، أخرني حتى وصلت إلى الباب، فجلست بجانب سهيل ابن عمرو، فقلت أبو سفيان عم بقول، فقلت لسهيل يا سهيل أرأيت أين أصبحت؟ كنت أول الداخلين، دخلت لأجلس أمام عمر، فأرأيت أين أصبحت؟ فقال له سهيل ابن عمرو يا أبا سفيان أولئك قوم دعوا فلبوا، أولئك قوم هول اللي أنت غيران منهم اللي قدمهم عمر، أولئك قوم دعوا فلبوا ونحن دعينا فأبطأنا، ولا يمكن أن يعامل الله تعالى قوما دعوا فلبوا كما يعامل قوما دعوا فأبطأوا. فكان الحسن البصري رحمه الله كلما ذكر هذه الرواية كان يقول ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. التردد بهذه الأزمات أنا وإنت معرض له، لأنها أزمات صعبة، لأنها أزمات في الصميم، لأنها أزمات في معاش الواحد منا. صار الواحد منا من صباحه إلى مسائه جل فكره كيف يؤمن الطعام والشراب وما يحتاجه لمركوبه ولبيته ولدوائه، لكن رغم كل هذا هنالك هم أكبر، كيف أحفظ ديني؟ في خوف عند الملتزمين في هذه الأيام، ممكن أنا أكون من هؤلاء الذين تنكبوا، الذين تساقطوا في هذه الأزمات؟ لذلك عندما أصاب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ثالث ثلاثة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة لحمل الراية، استشهد جعفر واستشهد قبله زيد، فقام عبد الله بن رواحة ليحمل الراية التي هي سبب جمع ولم الجيش، فتردد، لأن الأزمات بتخليك تتردد، بقدم ولا بضل مشغول، أحضر ولا أبقى مشغول، اللي عنده شيء من الإيمان بيصيبه تردد، فصار يخاطب نفسه عبد الله لأنه متيقن أن الحياة فانية وأنها ليست باقية، فحمل الراية وصار يردد الأبيات المعروفة يقول فيها: أقسمت أقسمت يا نفس لا تنزلنا لا تنزلنا أو لا تكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هذا حمام الموت قد لقيتي، وإن تسلكي طريقهما هديتي، يعني طريق جعفر وزيد. ثم أخذ الراية وأقدم وقاتل حتى استشهد، وبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة أن عبد الله بن رواحة في الجنة على سرير بين يدي الله. بدأ بس قرار، بدنا مراجعة حسابات، بدنا مراجعة في هذه الأيام، أيام قليلة وستمضي، والله لن تطول هذه الأيام، ستزول بإذن الله جل جلاله، ثم سيشرق فجر الإسلام. من الذي سيفرح عندها؟ سيفرح عندها الذي ثبت في الأيام الصعبة وفي الأزمات كان سبباً في تثبيت غيره من الأمة. فأسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يرزقني وإياكم الثبات والاستقامة في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خطوات عملية تعينك أن تثبت في هذه الأزمات الحالية. أولاً أيها الحبيب، إن كنت الآن أو من أشهر أو سنوات ممن وفقه الله جل جلاله للانضمام في صفوف الملتزمين، في صفوف المتعلقين برب العالمين، إن تأثرت في رمضان، إن تأثرت في قيام، إن تأثرت في خطبة أو درس أو محاضرة أو موقف مر معك في حياتك، فأخذت القرار والتحقت بهذا الركب، فاعلم أن هذا محض فضل من الله عليك. اعرف نعمة الله عليك وقل الحمد لله. من أعظم أسباب عدم الثبات عدم معرفة النعمة التي أنت فيها. لما أنت هنا؟ لما لست الآن في وقت الجمعة في المقاهي؟ لما لست الآن في بيتك؟ لما لست الآن في عملك؟ في وقت الكثير فيه من إخواننا وأبنائنا في الطرقات، ساعة تحجج بمرض وساعة تحجج بكورونا، وكأن الكورونا فقط في المساجد، على محطات البنزين ما في كورونا، وعلى مداخل محلات التبغ والتنباك والسيجار ما في كورونا، وبالمقاهي والمطاعم ما في كورونا، وبالمسابح وعلى الشواطئ وفي الطرقات ما في كورونا. هذه المساجد أطهر البقاع، هذه المساجد سبب لطهارة الأبدان والقلوب والأرواح. أن يختارك الله جل جلاله لتكون هنا، لتكون في بيته، هذا فضل منه. والله الذي لا إله إلا هو، ما جئت من بيتك وما تركت عملك وما دخلت من هذا المدخل إلا لأن الله أذن، فلا يدخل إلى بيت الله إلا من أذن الملك له. أتدخل بيتك أحدا لا تحبه؟ ممكن يفوت على بيتك إنسان لا ترضى بدخوله إلى البيت، اعلم أن الله أحبك فأدخلك، أحبك فاختارك، فاعلم فضل الله عليك، وقل من قلبك وبلسانك وحالك الحمد لله. أنا يا ربي أحمدك أن اخترتني، وليكن حالك لسان حالك يا ربي. يا ربي سترى أن هذا الاختيار سأثبت عليه وأحافظ عليه وأبرهن لك أني أهل بإذن الله جل جلاله له. الأمر الثاني، لا تبالي بكلام الناس، بالفتن حيكتر كلام الناس خاصة مع وجود وسائل التواصل، وقلنا هذا سابقا ونعيد ونكرر، سيكثر المثبطين والمبعدين للناس عن الدين، ستكثر الشعارات المزيفة المزخرفة اللي ظاهرها جميل بس تحمل في بواطنها سموم. شو إجانا من الدين؟ شو استفدنا من الدين؟ شو استفدنا من أهل الدين؟ شو استفدنا من المساجد؟ وكأن الناس كانت عم تسمع كلام الدين وما إجاها موعودات الدين، وكأن الناس عندما كان العلماء والخطباء يقولوا لها لا تضعوا الأموال في البنوك، ما تأكلوا الربا، لا تغشوا، لا تظلموا، لا تفعلوا الحرام، وكأن الناس طبقت فقالت إجانا من الدين وشو إجانا من الدين. لذلك ستكثر السماع، سيكثر السماع في هذه الأيام عن المثبطين، لا تقبل ولا ترضى أن تكون معهم، لا تخوض معهم. يقول جل جلاله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قاعد على التليفون عم تفرج واحد مس الدين لا تخوض معه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والله تعالى أخبرك أنه إن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وراجع بالقرآن، ربنا جل جلاله شو تكلم عن الكثرة؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يؤمنون، أكثر الناس. لذلك عليك بالقلة القليلة التي يفتح الله جل جلاله عليها. الأمر الثالث، أعظم ما تتمسك به بيدك القرآن، لأن الله تعالى قال كذلك لنثبت به فؤادك. فؤاد مين؟ مش فؤادي وفؤادك، فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اتثبت بالقرآن. نعم يا إخواني، أعظم من ابتلي رسول الله، أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، يعني لم يؤذى أحد مثلي. اتكسرت رباعيتك، فات الحديد بوجهك، اطلقت بناتك، شج رأسك، سالت الدماء من أقدامك، انطردت من بيتك، انطردت من وطنك، كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو رسول الله عندما كان يتأثر بهذه المصائب ينزل عليه القرآن فيثبته. قل لي يا شيخ كيف اثبت بهالأيام؟ وينك مع القرآن؟ اللي بيقرأ القرآن مرة بالجمعة واللي بيقرأه مرتين بالجمعة كيف بده يثبت؟ بدك تهتز وتتزلزل. الثابتين أهل القرآن، اللي عنده كل يوم بعد الفجر ورد القرآن اليومي ما بيتنازل عنه، بيمسك مصحفه وبيبعد تليفونه وبعيد عن زوجته وأولاده وبيقرأ أقل القليل جزء اليومي اللي بيعطيه الدافع القوي للنزول للعمل. بينزل في الصباح أخذ جرعة قوة، أخذ جرعة يقين وثبات من القرآن، مصلي الفجر بجماعة، عامل أذكار الصباح، قارئ ورد القرآن، مصلي ركعتين الضحى، هذا ألقه ارميه في أي مكان سيكون ثابت. أما ما في قرآن وما في أذكار وما في صلاة جماعة وما في فجر، صلاة الفجر الساعة 10 والساعة 11، صلاة الفجر بس في، وأذكار الصباح عند الأزمات بس يكون شي بدي من الله، بس يكون في شي ولد مريض أو عندي شي مصيبة بذكر الله، أما ذكره في الرخاء قليل كيف تثبت؟ كذلك لنثبت به فؤادك. الأمر الأخير، اعلم أن كل هذا يا إخواني في الله لا شيء أمام مدد الله جل جلاله لك. قال جل جلاله ولولا أن ثبتناك. مين أنت يا رسول الله؟ من الذي ثبتني؟ الله. تقول الروايات بعد هذه الآية غير النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه، صار دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر دعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد نزول هذه الآية: اللهم يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كم مرة دعوت هذه الدعوة من قلبك؟ كم مرة كنت جالس في خلوة بينك وبين الله وخفت على نفسك تضيع، خفت على نفسك تتغير، خافت على نفسه تشيل الحجاب، خاف على نفسه يترك الصلاة، خاف على نفسه يترك القرآن؟ اتذكر أيام ما كان يبكي، اتذكر أيام ما كان يخشع، اتذكر أيام ما كان يوقف بقيام الليل ويدعو ويبكي، اتذكر هالأيام وهالذكريات، اتذكر أما أيام ما كان يتجول في الطرقات وعلى المقاهي، اتذكر أيام حلق العلم والإيمان، فرفع يديه ودعا وقال له: يا رب، يا رب قلبي بيدك، يا ربي لا تجعلني ممن فتن في هذه الأزمات، ممن ترك مساجد وممن ترك مجالس العلم والإيمان، يا ربي لا تفتني، يا ربي لا تفتني بدنيا فانية، يا ربي الرزق والطعام والشراب والأموال بيدك، لا تفتني بهذا عنك، يا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وملاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الثبات، نسألك الثبات في هذه الأزمات. اللهم إنا نسألك الثبات في هذه الأزمات. اللهم اربط على قلوبنا وقلوب الناس، اللهم اربط على قلوب الفقراء والمساكين والمحتاجين والمديونين والمرضى والمأسورين والجميع يا رب العالمين. اللهم إنه نزل بالبلاد والعباد ما تعلم وما ترى عموما، وفي بلاد الشام وبلادنا خصوصا. اللهم يا ربنا ففرجا قريبا من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاسة والتنكب عن طريق الالتزام والمساجد والعلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ قلوبنا بحفظك. اللهم إنا استودعناك قلوبنا واستودعناك أرواحنا، فاحفظها بحفظك يا حفيظ يا عليم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا وشيبنا وشبابنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.